أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عباطك للقلوب دواء. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت إنك رحمة وضياء. وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل، ومن نور الهدى لألاء. والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النبي محبة ورضاء. يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه، وكأنك الرسام والبناء. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه، وكأنك الرسام والبناء. أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. هكذا تعبر الكلمات الشاعرة التي تخرج من القلب بصدق عن محبتها لرسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وعن إيمانها العميق بكل معجزاته، تلك المعجزات التي أبهرت العقول وأقرت بها القلوب واستيقنتها الأنفس. وتأتي معجزة الإسراء والمعراج لتمثل نقطة فارقة في حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي مسيرة الدعوة الإسلامية، وفي تمحيص صدق القلوب في الإيمان بهذه الرسالة الخاتمة. ولعل أحداث ليلة الإسراء والمعراج تأتينا ماثلة بزخمها وتتابع مشاهدها واكتمال آياتها ووضوح أهدافها وغاياتها، ويظل براقها الذي حمل نبينا الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم يحمل القلوب التي تهفو لصحبته عند سدرة المنتهى. وستظل أنوارها التي ضمت المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لألاءة لا يخبو ضوءها، لتبقى شعلة يحملها كل من يسعى لتحرير المسجد الأقصى بإذن الله. وستبقى وحدة الأنبياء صفاً للصلاة خلف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، رسالة توحيد سامية للبشرية كلها. في ليلة تتزيى بالنور والإشراق، جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين، له الصعاب تهون، وقوله قول صدق، وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء. فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وإذا كانت الكلمات قد عبرت عن هذه المعجزة أبلغ تعبير، فإن الفن التشكيلي دار في فلك ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، فهناك العديد من اللوحات قدمت لرصد معجزة الإسراء والمعراج، وهناك العديد من اللوحات تجمع بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، وتجسد النور الممتد بينهما والذي يتصل بالسماء، وهناك العديد من اللوحات تجسد البراق حال صعوده للسماوات العلى، أو حال انتظاره لنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يفرغ من صلاته بالأنبياء. لكننا نرصد في حلقة الليلة أصدقاءنا تجربة مختلفة لفنان مصري متميز، قدم العديد والعديد من اللوحات التي تؤكد عراقة الفن الإسلامي وأصالته، وترسخ انتماءها لهذا الفن. إنه الفنان المصري الدكتور أحمد مصطفى. ولد الفنان الدكتور أحمد مصطفى في مدينة الإسكندرية عام 1943. هو فنان وباحث ذو شهرة عالمية وحجة في مجال الفن والتصميم الإسلامي. هو أول من حصل على رسالة دكتوراه تحت عنوان الأساس العلمي لأشكال الحروف العربية. تعلم في البداية كفنان تصويري وفقاً لتقاليد المدرسة الأوروبية الكلاسيكية الجديدة، وكان يستمد إلهامه أساساً من فناني عصر النهضة، ثم كان أن اكتشف جذوره الإسلامية في صدفة غريبة. أصبح يخصص كل أعماله تقريباً لتكوينات رائعة تستند في معظمها إلى آيات القرآن الكريم، واستطاع أن يبدع لغة بصرية غنية رائعة بفضل طريقة مبتكرة في الجمع بين مهاراته كمصور وكخطاط كبير وفقاً لفن الكتابة الإسلامي. يعيش الفنان الدكتور أحمد مصطفى في العاصمة البريطانية لندن، مؤسساً ومديراً لمركز الفنون للفن والتصميم العربيين، حيث أخذ على عاتقه نشر مقومات وجماليات الفن العربي الإسلامي لجعله فناً عالمياً. كما عمل بالتدريس والمحاضرة في العديد والعديد من جامعات العالم، وله أيضاً العديد والعديد من اللوحات والمنسوجات الجدارية والزجاج الملون وغيرها. وللفنان الدكتور أحمد مصطفى كتابان تمت طباعتهما على نفقة صندوق التنمية الثقافية، وهما كتابة أسماء الله الحسنى في نور معارفها وتدبر معانيها، وكتاب اكتشاف النماذج الأصلية لأشكال الأرقام العربية. وتكلل مسيرة الدكتور أحمد مصطفى بشهرة عالمية، حيث أهدت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أحد أعماله، والذي يحمل اسم حيث يلتقي البحران، والمستمد من الآية القرآنية مرج البحرين يلتقيان. وأهدت هذا العمل للشعب الباكستاني عام 1997. والفكرة الأساسية عند الفنان الدكتور أحمد مصطفى في استخدام الحروف هي تطويع هذه الحروف بما تحمله من مقاييس ونسب جمالية منضبطة، إذ هو صاحب رسالة الماجستير في الخط المنسوب، والتي تضع المنهج للأساس العلمي لأشكال الحروف العربية. واستطاع في هذه الرسالة أن يكشف النقاب وبدقة عن الشبكة الهندسية التي يقوم عليها الخط المنسوب، الذي وضعه الوزير المهندس ابن مقلة بين القرنين 9 و10. وقد ظلت المعايير التي حددها ابن مقلة لكتابة أشكال الحروف العربية متبعة إلى يومنا هذا. ويقول الفنان الدكتور أحمد مصطفى إن فكرة رسالة الماجستير هذه جاءته من رؤيا رآها، حيث جاءه في المنام شخص ما لا يعرفه وقال له وبلغة واضحة: الحروف كلها تنبع من وحدة هندسية واحدة يا أحمد. وتكررت الرؤيا 3 مرات، وفي المرة الثالثة قام سريعا وأعد رسم هيئات الحروف مطبقا عليها مقولة هذا الرجل الذي جاءه في المنام، وأبدع نظرية الوحدة الهندسية للحروف. وللفنان الدكتور أحمد مصطفى أصدقاءنا تجليات في رحلته مع الحروف العربية وفي أعماله الفنية التي يقدم لنا من خلالها نمطاً مختلفاً من أنماط لوحات الخط العربي، إذ هو لا يقدم لنا الحروف من خلال مدلولها اللغوي فقط، وإنما هو يقدم لنا الحروف بما تحمله من جماليات شكلية وانضباط في مقاييس التكوين، وبما تحمله من مدلولات روحية وارتباطات شرطية نفسية مع حالات الوجدان وإشراقات النفس التي تسعى نحو الاتصال والوصول. تسبح الحروف عنده في فلك رحب، هو فلك الموضوع، لكنها ترتدي أجمل أثوابها لتمتزج مع الألوان والتشكيل في تعبير هارموني متكامل، لتعطي تعبيرا عن الموضوع بجمالها الأخاذ وشكلها الرائع قبل مدلولها اللغوي. ونتوقف أمام أحد أعمال الفنان الدكتور أحمد مصطفى التي يمزج فيها بين الألوان الزيتية والمائية في تناغم بديع، حيث يرى الفنان الدكتور أحمد مصطفى أن الحرف الأمثل يمتزج فيه اللونان الزيتي والمائي. هذه اللوحة أصدقاءنا تخص موضوع حلقة الليلة، وهو حادثة أو معجزة الإسراء والمعراج. يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء يا المعراج فوق المنتهى لك وحدك لك وحدك المعراج والإسراء أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء قدم الفنان الدكتور أحمد مصطفى جدارية الإسراء والمعراج وما بعد سدرة المنتهى وهي مستوحاة من سورة الإسراء ويغلب عليها اللون الأخضر النوراني الهادئ وتتشكل الخطوط العربية في أحد مشاهد هذه الجدارية لترسم لنا البراق وهو يسبح في موجات نورانية بألوان شفيفة ويتشكل جسد هذا البراق من الحروف أيضا لكنها حروف ليست واضحة المعالم لا تكون جملا وإنما هي حروف تتشكل لتكون العمل الفني وتتموج عنده الحروف وتتزيى بألوان رائعة لكأنها تهبط من السماء في موجات نورانية تحمل بين طياتها أنوار السماء للأرض وقد جاء تقديم هذه الجدارية جدارية الإسراء والمعراج وما بعد سدرة المنتهى ضمن المعرض الخاص الذي أقيم للفنان تحت عنوان خريطة الطريق إلى الكنز الخفي وقد اتسع هذا المعرض لعدة أعمال مستلهمة من آيات القرآن الكريم منها زيتونة لا شرقية ولا غربية ومنها آيات من سورة المؤمنون ومن سورة القمر ومن سورة ياسين وقد اشتمل المعرض أيضا على عدة أعمال استوحاها الفنان من حديث لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الحسنى وقد أسمى هذا العمل تسمية لا متناهي 100 إلا 1 ويقول الدكتور أحمد مصطفى إن أغلب أعماله في هذا المعرض تتعمد إظهار جمال الخط العربي مع عمق الفكرة والغوص في روح الآيات القرآنية وهكذا يتكشف الكنز الخفي في تكوين فني يستند إلى لغة بصرية لوصف أروع رحلة علوية رحلة الإسراء والمعراج وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رفيق للمصطفى جبريل صلوا على المختار يحاط بالأنوار عند الذي نرتجيه قد فاز بالأسرار قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاق عشنا حلقة الليلة أصدقائنا مع عبق ذكرى معجزة الإسراء والمعراج على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا هذه أمنياتي لكم يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية الرسم بالكلمات الرسم بالكلمات إعداد وتقديم